كما قال نعم. المرء مثل هلال حين تبصره ها. يبدو ضئيلا ضعيفا ثم يتسق. ده طفل قصة. ضئيلا ضعيفا ثم شفت الكلام ما ما ما ما يصحش انك انت تمر على عطاء هذه العقليات وهذا الخيال الرفيع دون ان انت فاهم كلامي. يعني انا بعتقد ان السجدة في القرآن الكريم اعلاء لمقام آية معينة. ان الايه؟ وافهم منها ان ما فيش سجدة الا لكلام الله، بس فيه وقفة. ها؟ فيه وقفة عند عند عند وقفة. وخد بالك، خد بالك، الكرام كانوا يقفون عند قبر كل كريم، كانوا ايه؟ يقفون عند قبر كل كريم وينحرون نوقهم عند قبور الكرماء. فأنا عاوز أتعلم ازاي أقف عند اللحظة الرائعة، سواء كانت لشاعر أو كانت لعالم، أقف وقفة. ما بقولش سجدة، ها ها، وإنما وقفة، وقفة وقفة، أعطي حق هذه العقلية الرائعة التي وضعت بين يدي هذا الـ هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا العطاء الذي يفوق كل عطاء. هذا ليه؟ لا شك في هذا، لا شك في هذا، هذا العطاء الذي ايه؟ لانه عطاء مش هيدخل في ايدي، ده عطاء هيجد سبيله الى عقلي وقلبي ويغيرني من حيث انا انسان، ويغيرني من حيث ايه؟ ويضيف الى انسانيتي شيئا. انت فاهم كلام ولا؟ فده شيء مهم جدا، مهم جدا. انفس ما فيك هو انسانيته، هو ايه؟ هو انسان. وهذا الادب وهذا الشعر وهذا البيان هو الذي هو الذي يغذي هذه الانسانيه. يلا.